يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يضحك يضحك خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تؤكد إحدى الدراسات أن العرب ينفقون سنوياً أكثر من 5 مليارات دولار على السحر والشعوذة، كما أن دراسات أخرى تقول أن 50% من النساء العرب يؤمنون بقدرة الدجالين على حل مشاكلهم. هذا يجعلنا نقف كثيراً على ماهية الشعوذة وما هو تعريف الشعوذة والعلوم أو الأنواع التي تندرج تحت مسميات الشعوذة، وكذلك أنواع المشعوذين والدجالين الذين يلتف الناس حولهم. هذا وأكثر سنتناقش فيه اليوم من حلقة نتحدث فيها عن العلم والشعوذة في ألف باء الحياة مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. أهلاً وسهلاً بك دكتور. أهلاً بك يا إسراء. دكتور، بداية قبل أن نتحدث عن تفصيلات أو الأصناف التي تندرج تحت مسمى الشعوذة، عرف لنا ما هي الشعوذة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حتى نعرف الشعوذة لابد أن نعرف العلم. العلم تذكرين نحن تحدثنا عنه في حلقة يعني كانت مفردة له. العلم في تعريفه اللغوي هو معرفة الشيء على ما هو عليه. والبعض يقول في التعريف اللغوي الفلسفي هو النتيجة المقطوع بها. يعني عندما أقول لك مثلا ما الذي أحمله في يدي، فتقولين علما، عفوا، فتقولين قلم. نعم. إذا وافق كلامك لما هو في يدي هذا علم، فهو معرفة الشيء على ما هو عليه. نعم. هذا علم. أما الشعوذة، ويعني مررنا عليها في حلقة سابقة، الشعوذة هي إظهار أمر ظاهره معلوم لديك وغير منكر، ظاهره معلوم لديك وغير منكر، وباطنه غير معلوم لديك وقد يكون منكرا. ونقول قد حتى لا نتهم يعني كل ما هو غير معلوم بأنه منكر. فمثلا عندما أقدم لك جملة، الجملة فيها ألفاظ معلومة لديك وغير منكرة، مثل لفظ مثل الطاقة الفيزيائية. نعم. الطاقة، طاقة الكون. الكون، الانجذاب، الإلكترون، الأيون، هذه كلمات مرت عليك في المدرسة. نعم. فبالنسبة لك هي معلومة وغير منكرة لأنها المفروض أنها علم. ولكنني هذا الظاهر أسوق معه أمر باطن غير معلوم لديك، فأقول مثلا مع كلمة الطاقة أقول كارما، شاكرا، هالة، مثلا رسالة كونية. هذا غير معلوم وقد يكون منكرا لكنك لا تعرفين، ثم أمزج الأمرين معا وأقدمها لك في جعبة واحدة. هذه هي الشعوذة. ويختلط الحابل بالنابل فلا يستطيع أن يميز الناس. هذه هي الشعوذة. ولذلك أنا أطلق الشعوذة يعني أو لفظ المشعوذ، البعض يعتبره سبا أو شتما، أنا أقول كل من ينطبق عليه هذا بما فيه من المتكلم. يعني لو أنا قدمت لك أمر فيه هذا الوصف فأنا أيضا تنطبق عليه الشعوذة. ولذلك قد تنطبق الشعوذة على متكلم في الفيزياء، متكلم في الطب. نعم. متكلم يعني مثلا الذي يدرج مثلا كلام عن داروين، فأنت تقولين التطور معلوم غير منكر، ثم يأتي بمعلومة هي غير معلومة، يعني بجملة هي غير معلومة لديك وقد تكون منكرة، خصوصا إذا كانت غير صحيحة، فهذه شعوذة. طب دكتور، هل نستطيع بداية أن نحدد ما هي الأصناف التي تندرج تحت مسمى الشعوذة، الأصناف المعلومة، ومن ثم ننتقل المعلومة؟ يعني حتى أسهل، كل ما يندرج تحت هذا الوصف شعوذة. نعم. ولكن الذي المرئي أمامنا الآن، الناس للأسف عندما يتحدثون عن المشعوذ يأتي في ذهنهم مباشرة الصورة النمطية التي كانت تقدم في رجل في غرفة معينة، بالضبط، رجل بلحية بلباس معين بغرفة مظلمة فيها ضوء خافت، أمامه مثلا موقد نار وبخار، ويتكلم بطلاسم معينة وبنبرة معينة. الآن هنالك مشعوذون جدد، قد يكون ببدلة ظهروا بلباس جديد. بلباس إفرنجي، بلباس عصري، قد يكون بجينز، بقميص، قد يكون بلفظ دكتور، قد يكون بشهادة أكاديمية، قد بدون لحية إلى آخره. الأصناف المعروفة عند الناس المشعوذين الآن، عندما تقولين كلمة مشعوذ عادة يأتي في ذهنهم قارئ الكف، قارئ الفنجان، الذي المتلاعبون بالحجر مثلا. في الأوساط الأكثر خصوصية كلمة الشعوذة قد تطلق حتى على من يسوق للناس الرقية الشرعية في غير مكانها، قراءة القرآن بطريقة معينة، ترتيل وترديد أدعية وأفكار قد لا تكون واردة بصمت معين. عندما نتقدم أكثر إلى مجتمع أكثر خصوصية وأكثر معرفة بالأمر، لا نجد أن وصف شعوذة قد تطلق على من يتحدثون هذه الأيام فيما يعرف بالتنمية البشرية. طبعا ليس كل التنمية البشرية، بعض التنمية البشرية، فيما يعرف بقانون الجذب، فيما يعرف بالطاقة، فيما يعرف بالعلاج بالتنفس، فيما يعرف بالريكي، فيما يعرف حتى في علاجات اليوغا. طبعا أتكلم عن اليوغا ليست الرياضة اللي هي تمديد العضلات وكذا، أتكلم على اليوغا بمعنى الاسترخاء والتأمل ومعاني الاتحاد مع الكون إلى آخره. هذه أيضا تندرج تحت الشعوذة. إذا ذهبنا إلى ما هو أكثر خصوصية من ذلك، كما قلت قبل قليل، قد يظهر في من المشعوذين حتى في أوساط العلوم الأكاديمية التجريبية، في الفيزياء هنالك مشعوذين، في علوم الأحياء هنالك مشعوذين، كما قلت قبل قليل في نظرية التطور هنالك كم من الشعوذة، ويسوق للناس على أنه يعني طيب يعني دكتور، يعني نتحدث تفصيلا عن بعض الأمور التي تدعي أنت دائما أنها مثلا نوع من الشعوذة. على سبيل المثال أنت دائما تتحدث عن موضوع الطاقة والعلاج بالطاقة، يعني لا أدري، أنا لا أتحدث عنه دائما، أنا أنقده. تنقد هذا الموضوع، لكن على سبيل المثال قد يأتي البعض ويقول يعني في النهاية المعالجين في الطاقة يعتمدون على أسس علمية، يعني على سبيل المثال في الطب معروف مثلا أعصاب معينة، كل عصب مرتبط بعضو معين، وبالتالي هم يعالجون بناء على تدليك معين لهذه الأعصاب ويعالجون الأعضاء. هل يعني هل هذا يندرج تحت مسمى الشعوذة، أم أن الأمر يعني يكون أعمق من ذلك عند المستخدمين علم الطاقة والمعالجين بالطاقة؟ طيب، نحن من هنا نربط هذا الكلام مع ما سبق في الحلقة السابقة في الوافد الجديد. عندما يتحدث لي شخص، أي شخص، إذا كان ما يتحدث به أمرا ماديا تجريبيا، أعرضه على العلم التجريبي، على منهجية علمية، كما قلنا هنالك مشاهدة، ملاحظة، فحص، أو فرضية، فحص، استنتاج، ثم إما أن أقر بها كنظرية علمية أو أعود مرة أخرى للمشاهدة والتجريب، وهو ما يعرف بالترايل اند ايرور، التجربة والخطأ. مثال الأعصاب الذي ذكرتيه، أو أعود قليلا، أنت ذكرتي لفظة معينة، وهذا ما يقع فيه البعض، أنه يقول وهم يقولون أنها على أسس علمية. كلمة أسس علمية كلمة فضفاضة. تابعت أحدهم في أكثر من حوالي 20 إلى 30 فيديو مختلف، دائما يقول الأبحاث تقول، العلماء يقولون، الأبحاث تقول، العلماء. طيب اذكر لي جامعة، اذكر لي بلد، اذكر لي اسم، أظهر لي ورقة ولو حتى من باب التمثيل، أظهرها أمام الكاميرا وأقول هذه الدراسة فيها لم يحصل، وإنما هي كلمات. كلمة أسس علمية ينبغي أن يعرف الناس، وأنا لذلك أقول الرحلة طويلة إلى أن نعلم عوام الناس كيف يتلقون الأمر بمنهج علمي. لم يثبت حتى الآن من معظم ما يقوله هؤلاء شيء على مستوى التجريب في مختبر علمي حقيقي. قضية الطب الصيني وتدليك أعضاء معينة لارتباطها بأعصاب معينة، أنا شخصياً لا أدعي أنني اطلعت على أمر ينفي أو يثبت. يعني قضية تدليك مكان معين، مثلاً تدليك راحة اليد وارتباطها مثلاً بالكبد أو الطحال أو كذا، أنا شخصياً لم أطلع على شيء يثبت أو ينفي، ولكنني أميل إلى النفي حتى يثبت. يعني من باب السلامة أنا أميل إلى النفي حتى يثبت لي الأمر. البعض سيقول ولكنكم معاشر الأطباء اختزلتم العلم لديكم، وكأنكم تقولون أن كل ما هو خارج حدود الطب التقليدي أو يعني ما يعرف الآن بالطب التقليدي هو شعوذة. أقول لا، بل أنا من أولئك الذين يعانون من أن الطب التقليدي يحتكر حتى مثلا قضية الدواء في الطب النفسي. نعم. وأنا لا أميل إلى ذلك. وأنا تحدثنا سابقا عن إمبراطوريات الدواء. نعم. وسيطرتها على سوق الطب. نعم. يعني وعلى حتى للأسف تسليع الإنسان، أصبح الإنسان في حد ذاته سلعة. لكن المشكلة في أن يربط كلام هؤلاء على أنه علم يقيني، وهذا ليس صحيحا. نأتي مثلا على مثال آخر أيضا ذكرته قبل قليل أو ألمحت إليه. نعم. الطاقة، كلمة الطاقة. الطاقة عندما تذكر، أرجو أن يعلم الجميع، عندما تذكر الطاقة ما هي الطاقة؟ يعني أحدهم في طيب دكتور اسمح لنا قبل أن ندخل بتفاصيل موضوع الطاقة أن نذهب إلى هذا الفاصل. مشاهدينا فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. رمضان الليلان والضاح وتجملت بقدومه الأرواح. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. كنا نتحدث مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر عن العلم والشعوذة والفرق بينهما، وبدأنا دكتور بالحديث عن ماهية الطاقة. حدثنا عن ماهية الطاقة لكي ندخل بتفصيل أكثر، لماذا أسميت يعني المتحدثين بمصطلح الطاقة أنهم مشعوذون؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عندما أبدأ في الحديث عن مثل هذا الحقيقة أنا يعني أحب أن أدعو، اللهم اجعلني قويا في الحق ضعيفا في الباطل، واللهم لا تجعلنا ممن ينتقمون لأنفسهم أو يتصدرون في حظ من حظوظ النفس. أولا أنا لا أتهم كل من يتحدث في الطاقة بالشعوذة. دكتور عمرو شريف وهو رجل الحقيقة يعني مبرز في هذا المجال، شاهدت له أكثر من حلقة مع دكتور محمد العوضي وكان يتحدث عن ما يسميه هو علم البصيرة. الرجل يتحدث وكأنه يمشي على كما يقولون على أرض يعني على سطح من الجليد، ويقول أنا لا أريد أن يفهم من كلامي أنني أسوق للطاقة التي يستخدمها البعض بطريقة بين قوسين شعوذة. وقال في حلقة من الحلقات أنه إلى الآن لا يستطيع أن يخرج بتقرير علمي، مع أنه يعني اطلع على أكثر من تجربة. وقال وهو طبيب، قال أنه يأتينا بعض الحالات للأسف التي كانت مثلا تعاني من السرطان ولكنها اتجهت إلى هذه الشعوذات، فإذا أتتنا وإذ بها في آخر يعني في مرحلة في متقدمة ولا نستطيع أن نقدم لها شيئا. فليس كل من يتحدث في الطاقة طبعا. طيب دكتور يعني كيف نستطيع أن نميز ما هي الأمور التي بالفعل تندرج تحت علوم الطاقة والأمور التي تعتبر شعوذة؟ طيب أكمل فقط بالنسبة للدكتور عمرو شريف اللي يعني ذكرته. دكتور عمرو شريف أنا أيضا يعني لدي بعض التحفظات. نعم. ولكنه لا يعني تحفظاتي لا ترقى إلى مستوى أن أصنفهم من أهل الشعوذة، حاشا. نعم. بالعكس، الرجل له يعني هو قامة علمية، نختلف معه في بعض يعني في بعض ما يطرح، لكن البعض الآخر يأتي بمسألة ما أنزل الله بها من سلطان ويربطها بعالم الغيب. وقلنا قبل ذلك إذا أتى شخص بمسألة من عالم الغيب ينبغي على هذا الشخص على هذا الرسول أن يعلمني بالدليل من أين أتيت بهذا الكلام، حتى يعني ندخل إلى الموضوع يعني بشكل بسيط. المسألة باختصار أن الإنسان عندما يعني عندما وصله الوحي وعندما تقدمت يعني الحضارات وعندما سارت الأيام ومر الزمن، بعض الناس اختلفوا مع الوحي لضعف لشهوة لشبهة، فهنالك من أنكر الغيب تماما. نعم. كالعالم الغربي طيب وبعض ورثة الفلسفة اليونانية، وهنالك على العكس على النقيض في الأديان الشرقية أو في الفلسفات الشرقية من غاص في الغيب. نعم. وأصبح يكاد ينكر المادة، وبين هذا وذاك ندعي أننا نحن الأمة الوسط. أما الفلسفات الشرقية فبدأت تتكلم عن الماورائيات، الغيب، هنالك شيء اسمه الطاو وهي طاقة يعني من هنا ندخل إلى كلمة الطاقة، وهي طاقة تحكم الكون. وقالوا ومن الطاو خرجت أيضا ما يعرف ب لعلك تعرفين الرمز الموجود في في في علم كوريا، نعم، وهو الين واليانغ، نعم. طيب الطاقتان اللتان تحكمان الكون، نعم. ومنها خرجت اليوغا. واليوغا يعني للمشاهدين لمن لا يعرفون، في أصل لغتها، في أصل اللغة، نعم، معنى كلمة يوغا الاتحاد بالله. الاتحاد بالله يعني لفظها فقط، تعريفها كفر. أما الرياضة، رياضة الاستريتشنج ومد العضل، هذا يعني هذا شيء آخر. ومن هناك نشأت ما يعرف بالطاوية والفيدية، وبعدها طبعا تأثرت الهندوسية وغيرها، أو عفوا الهندوسية كانت قبلها. هذه الأديان كلها انغمست في الغيب، وحاولت أن تأتي بالغيب إلى عالم المادة بطريقة عصرية الآن، وظهرت ما يعرف بحركة العصر الجديد New Age، التي تحاول أن تقول للغرب نحن نستخدم علومكم الفيزيائية والتجريبية لهذا الغيب. وبدأوا يتكلمون بطاقة، فتجدين أحدهم مثلا على صفحة الفيسبوك، هذا اللي كنت أود أن أقوله قبل الفاصل، تجدينه في أول تعريف له يسمي نفسه خبير الطاقة الحرارية. طاقة حرارية طبعا، ماذا يعني بطاقة حرارية؟ الطاقة الحرارية المعروفة لدينا يعني، نعم، في العلم، نعم، الفيزيائي. بعد أيام يحولها خبير الطاقة الحيوية. طيب يعني هذا اللعب على من؟ والجمهور، نعم، وعلى هذه الصفحة تجدين أكثر من مليون لايك، طيب أكثر من مليون معجب. شخص آخر يأتي على أنه خريج علم نفس من أمريكا، فيدخل البرمجة اللغوية العصبية إلى بلاد الخليج، ثم يدخل بعدها قانون الجذب، نعم، ثم يدخل بعدها علوم الطاقة، ويتكلم على أن من يخالفونه هؤلاء يعني رجعيون، لا يريدون أن يتواصلوا مع الآخر ولا يريدون أن ينفتحوا. هذا الشخص الذي يتحدث بهذا الحديث الذي يقول لا يريد أن ينفتحوا، كلما أردنا مناظرته تهرب أو سب وشتم. كلما أردنا مناظرته أين الانفتاح؟ هو منفتح على البوذيين، هو الآن يحاول أن يعني أن يتخذ ميتما للأطفال، أظن في بانكوك أو لا أدري أين، لأنه يريد أن ينشئهم نشأة يعني جديدة تماما. دكتور يعني عفوا قبل أن تكمل، بما أنك تحدثت عن موضوع البرمجة اللغوية العصبية، هي من العلوم التي انتشرت بشكل كبير، نعم، وجرى جدل بينها يعني حول هذا المصطلح، هل هو فن أم علم؟ يعني لربما إذا لم نرد أن نسميه علما قد نسميه فنا، نعم، ولكن يعني هل يصل لمرحلة أن يكون شعوذة؟ ببعض ما فيه نعم. كيف؟ عندما أحضر دورة في البرمجة اللغوية العصبية، ويأتي الممارس المرخص المعتمد من قبل دكتور صلاح الراشد، وهو تلميذ عند دكتور إبراهيم الفقي، والدكتور إبراهيم الفقي يسوق له رحمه الله وغفر له، يسوق له في الخليج، فحضرت له دورة، وفي الدورة يقول التالي، يقول إذا أنت نظرت فقط إلى الشخص المقابل وأغمضت عينك وتخيلته في مكان معين، فلربما إذا ركزت كثيرا انتقل هذا الشخص هناك. طيب الأمر طبعا، المشكلة أنك تنظرين إلى من حولك من الجمهور، يغمضون أعينهم بالفعل، لم يعترض أحد، نعم، لم طبعا حتى لا أظلم، قد يكون هنالك من تشكك، ولكن قالوا يقولون لأنفسهم نحن جهلة، هذا الرجل عالم. طيب يعني حتى مع أنهم يجربوا ويثبتوا بالتجربة، يعني التجربة البسيطة، أن هذا الأمر غير صحيح، ومع ذلك لا يشككوا. سأتي على قضية، نعم، التجربة على قليل. المشكلة هذا الشخص، نعم، نفسه في يوم من الأيام في دورة أيضا تدريبية يقول للناس أنك إذا لديك أي هم عليك أذكر كان يسميها السويش ميثود. ما هي السويش ميثود؟ هي أن تتخيل هذا الهم أو هذه الطاقة السلبية في مكان وتفعل هكذا أكثر من مرة، سويش سويش، وتتخيل أنك ألقيتها في سلة قمامة وهكذا تخلصت منها. أي سخف هذا؟ نعم. الناس يفعلون هذا، وبعد أيام ستبقى المشكلة قائمة. ما الذي قدمته للناس؟ البرمجة اللغوية العصبية هي مجموعة من شيء من العلم من علم النفس التحليلي، شيء من علم اللي هو العلاج المعرفي السلوكي، شيء من المهارات الحياتية تقدم. لذلك أحدهم سألني ما رأيك في إبراهيم الفقي، دكتور إبراهيم الفقي غفر الله له ورحمه، قلت له الرجل يتكلم 80% علم نفسه ومهارات حياتية بسيطة. يعني ممكن أن تجدينها في ليست تجدين أضعافها في كتب ابن القيم وابن الجوزي، وقد تجدينها عند الإمام المسجد المجاور الذي قد يحدثك في بعض الأمور الحياتية، ولكن المشكلة في 20%. طبعا أنا أتكلم بنسبة، يعني أنا لم أدرس دراسة لتحديد النسبة. المشكلة في تلك النسبة الضئيلة عندما يلقي كلمة طاقة كونية، عندما هذا الذي أسميه شعوذة، يتكلم في مسألة معروفة، تفاءل، أحسن الظن بالله، ثم يأتي وأنت تستطيع أن تتحكم بقدرك، أنت تستطيع أن ترسل رسالة إلى الكون والكون يستجيب لك، الكون لاحظي ليس الله، الكون يستجيب لك، أنت تستطيع أن تؤثر في عقول الآخرين، ثم يبدأ يحاول أن يجسد كل شيء في الطاقة. ليس بالضرورة أن يقصدها بهذا المعنى. نحن نقول يعني الرجل رحمه الله، يعني نرجو له سلامة الخاتمة ونحسن الظن به، ونقول أننا ما بلغني عنه أنه في آخر حياته كان يصلي صلوات 5 ويصلي الفجر حاضرا وعقيدة سليمة، خصوصا أنه البعض من أحاط به قال ربما وجوده في الشرق الأوسط أعانه على ذلك، لأنه قال في يوم من الأيام على قناة الشارقة الفضائية، قال له المذيع، قال ما تقوله يعني ليس جديد على الإسلام كل ما تقوله، فقال ولكن أنا لا أعرف هذا الكلام، يعني لا أعرف ما تقوله، والرجل صريح، وحتى قالها في يوم من الأيام يعني على قناة الشارقة، قال لقمة عيش، يعني هذا بالنسبة له لقمة عيش. يعني المشكلة ليست فيه دكتور إبراهيم الفقي، كما أقول بريء أمام بعض المشعوذين الجدد، بريء أمام بعض تلاميذه الذين أصبحوا يطلعون على الناس. أحدهم في يوم من الأيام على قناة فضائية يقول بأن الدعاء هو عبارة عن طاقة، فأنت عندما ترسلين دعاء ينبغي أن تضبطي طاقتك حتى يستجاب الدعاء. وبرأيهم كيف يمكن للإنسان أن يضبط طاقته يعني كما يدعون؟ طبعا كل ما يقولونه في الأخير ستجدينه في السكينة والطمأنينة والكذا، لكن في هذه الحلقة يقول أن يعني يريد بمفهوم معين أن يوصل أن نوح عليه السلام طاقته لم تكن منضبطة كما ينبغي، فأصابت الدعوة ابنه فأصبح من الهالكين. هذا كلام خطير. وفي نفس الحلقة يقول أنه عندما دعا الدعاء ربي لا تذر على الكافرين من الأرض ديارة، فقال له الله لك مثله فابنك سيكون معهم. ما هذا الهراء؟ هو نفس الشخص الذي يقول بأن الطعام لا يؤثر في السمنة. يعني أنت كلي مثلا كيلو من الدهن لا يؤثر في السمنة، الذي يؤثر هو تفكيرك، العقل الباطن. فإذا أنت اقتنعت بأن هذا سيسبب سمنة، أما هو وحده وكأنه إلغاء لقانون السببية المادي. يعني أنا أكل مثلا 500 وجبة فاست فود سيء، يعني سيئة جدا، ولكن في داخلي. طب دكتور، يعني مسألة العقل الباطن هل هي مثبتة علمية؟ هل بالفعل يعني يوجد العقل الواعي واللاواعي هذه التصنيفات؟ طيب التصنيفات موجودة، ولكن هل هنالك ما أمسكه العلماء بيدهم وقالوا هذا هو العقل الباطن؟ لا، هي كلها الكلام في النفس البشرية وفي الدماغ، هي كلها كلام في رمزيات. يعني ليس ثمة مكان هنا تخزن المعلومة فتستدعى في هذا الكلام حتى الآن كله يعني قابل للبحث. ولذلك أنا أخذ مأخذ يعني على بعض من يتسمون بالكلام العلمي مثل الدكتور طارق الحبيب مثلا، استغربت أنه يعقد حلقة كاملة عن العقل الباطن ويتكلم عنه وكأنه حقيقة علمية، وهذا الحقيقة أنا عندي تحفظ شديد عليه. أنا أقول نحن نتكلم عن العقل الباطن لأنه يعني مصطلح موجود، ونتكلم عن كيفية، أما أن نتكلم العقل الباطن هو الذي يسيطر عليك، العقل الباطن هو البعبع الذي كذا، العقل الباطن هو يعني أحدهم يسميه حمار أعمى لا يعرف، فأنت تلقي فيه ما تشاء، أنا عندي تحفظ على هذا. أي كلام في النفس البشرية ينبغي أن يكون مبنيا على علم، أما أن نأتي بأي مسألة ونلقيها ونضع لها كلمة طاقة وكلمة. بالمناسبة دكتور صلاح الراشد كان قد استضاف إحداهن في يوم من الأيام، ويعني دعاية في الخليج، وللأسف تجدين الحضور لحى وحجاب. هذه الإنسانة لها فيديو على اليوتيوب، طبعا أجنبية، لها فيديو على اليوتيوب تقول بالحرف، تقول أنت لست مخطئا، يعني أنت عفوا أنت لست شرا وأنت لست صلاحا، أنت إله في هيئة إنسان. تتكلم عن الإنسان بهذه الطريقة، ثم يحاولون أن لا لا هي لا تعني هذا. هي هنالك أناس يأتون من من من ثقافة أخرى، من البعض قال لا هي التي في الفيديو ليست هي التي استضافها، إنما هو تشابه نعم. أسماء. طب وماذا عن تشابه الصور؟ يعني نعم. المشكلة أن البعض كما قلت كأنه يشق عليه أن يبقى في يعني في حضيرة أو في يعني مسمى علم النفس أو الاستشارة، وينطلق إلى لا أنا أستطيع أن أجعل منك شخصا تتحكم في كذا، تؤثر في كذا، أطلق العملاق بداخلك. على مسألة التحكم يعني ورد وكنا نقرأ يعني منذ زمن أن الإنسان يعني علميا ولا أدري مدى صحتها طبيا أو لا، بالوضع الطبيعي يستخدم 2% فقط من خلايا عقله، وإذا استخدم أكثر فبالتالي ستتكون لديه قدرة على التحكم بالأشياء منها. وكان مثبت يعني حتى كانوا يستخدمون منذ زمن في CIA والKGB الوكالات الروسية والأمريكية، يعني من يتحكمون مثلا في تحريك الأشياء وهم جواسيس كانوا يستخدمونهم كجواسيس، أو من يستطيعون مثلا حتى أن يتحكموا يعني في قتل شخص عن بعد يعني بالتحكم بنبضات قلبه أو كذا. هل هذا مثبت علميا؟ طيب أولا السؤال مهم، لأن الحقيقة هذه أصبحت تثير بعض التساؤلات عند الناس. وعادة الذي يساق في أو ينساق لقضية الشعوذة هو الشخص الفارغ. يعني لن تجدي شخصا ممتلئا حياته تمضي بنجاح وبإنتاج، سيضطر لأن يحضر دورة حتى يعرف كيف يحرك الملعقة أو كيف ومع ذلك حتى الآن لم يثبت شيء من هذه الأمور، بل ثبت عكسها. يعني ثبت هنالك شخص لمن يريد الاطلاع، لمن يريد أن يصل إلى الحقيقة، هنالك شخص اسمه جيمس راندي وشخص آخر اسمه دارين براون. إذا دخلوا على اليوتيوب بحثوا عن دارين براون وجيمس راندي، هؤلاء متخصصان ويسميان أنفسهم سحرة. طيب متخصصان في كشف زيف المشعوذين. فيأتي يعني هذا جيمس راندي مثلا أتى على شخص شهير ممن يثنون الملاعق، طيب وأحضره، ولكن اشترط عليه بأن لا يدخل ومعه ملاعق منه هو، يعني يحضرها هو، لأنه عرف أن الرجل يستخدم ملاعق من مادة معينة مع الحرارة، يعني مع المسك والحرارة قد تنثني. طيب فجاءه بملاعق من معدن يعني مختلف، وحاول الرجل طبعا الأول اعتذر، ثم حاول ولم يتمكن، فكشفه أمام الناس. وهذا الرجل جيمس راندي أظن قد أعد شيء يعني كأنها جائزة أظن مليون أو شيء من هالقبيل دولار، لمن يستطيع أن يفعل شيئا هو لا يستطيع أن يفسره علميا. طيب حتى الآن الكلام دارين براون الشخص الآخر هذا تتبع لديه فيديو، أقول للناس دائما إذا من يريد أن يطلع عليه، اسمه Miracles for Sale، معجزات للبيع. أتى بأشخاص وصنع منهم شخصا كان مدرب للغطس، وصنع منه شخصا كأنه قسيس، حتى يقنع الناس بأن ما ترونه على مسارح القسيسين الذي يضعون أيديهم فوق رؤوس الناس ويسقطون ويشفون، أن هذا كله تأثير بسيط للإندورفين والأدرينالين الذي يذهب الألم لحظيا ولكنه يعود فيما بعد. وفعلا دربه على حركات القسيسين وعلى كيف وطريقة الإيحاء وكيف يمسك يده من على بعد ويقول أخرجي أيتها الشياطين ببركة يسوع المسيح، وفعلا أنزله إلى الشارع مع الهوملس مع الناس المشردين وبدأ يعالجهم، وخرج على المسرح وبدأ يعالج ناس في الجمهور، ثم قال لهم يا جماعة الخير أنا نصاب، أنا جئت فقط حتى أحذركم مما أنتم فيه. يقول دارين براون في نهاية الفيلم وهو شيء محزن، يقول خرجنا وأنا حزين أن هؤلاء قد يعودون فيما بعد ويصدقوا ما كان يحصل من قبل، لأن الإنسان يريد أن يصدق. دارين براون هذا أجرى تجارب كثيرة على أناس، قال مثلا يعني أتى بمجموعة من الناس يقولون أنهم ملاحدة، ومثل أنه قسيس، هو طبعا ملحد، هو لا قسيس ولا شيء، ومثل أنه قسيس وقال أنا سأقنعكم بوجود الإله، فأخرج شخص أمامهم وفعل معه شيء من الحيلة وأرجعه إلى صفوفهم وقال قوموا الآن، الآن بركة يسوع طاقة، لا لم يستخدم كلمة طاقة، بركة يسوع الآن تدخل إليكم، وفعل هكذا فسقط الجميع على الكراسي ما عدا شخص كأنه. ثم قال هل تؤمنين؟ قالت نعم أنا أؤمن. هل تؤمن؟ ثم بعد التجربة قال ينبغي أن أقول لكم أنا لست قسيس وأنا لم أدعوكم ببركة يسوع، أنا بس أحببت أن أقول لكم أنكم بالإيحاء تأثرتم. ما أريد أن أقولهم، كنت قلتها لأحد الإخوة في أبو ظبي، قلت له كان يخرج من دورة الدكتور إبراهيم الفقي، دورة الدكتور صلاح الراشد، دورة يا أخي اليوم قال كذا كذا، أقول ماذا قال؟ أرني الملزمة، وإذا بالملزمة معلومات هو يعرفها. قلت له مشكلتك في الإيحاء، أنت لو دخلت وقال لك هذا المدرب واحد زائد واحد يساوي اثنين، وفي الأسلوب يعني لديهم أسلوب تسويقي رائع يعتبر. جدا نعم. أنت عندما تدخلين وتكوني قد قرأتي نعم. دكتور فلان الفلاني صاحب المركز الكندي نعم. الذي درب ملايين الأشخاص، أنت تدخلين مهيئة نعم. أنك ستشفين. أنا بالدراسة التي أجريتها في دبي تتبعت حالات أناس ادعوا أنهم شفوا على على مسرح الدورة التدريبية، فتتبعتهم بعدها بأيام وأسابيع وإذ بهم يعودون إلى ما كانوا عليه. شوفوا من ماذا أمراض نفسية يعني مضيئة. مثلا أحدهم كان لديه وسواس فشفي، أحدهم كان لديه ألم في الظهر فشفي، إحداهن كانت تأتيها كوابيس فشفيت. تتبعتها فوجدت أنهم يعودون، لأن لحظة التأثير لحظة. يعني أعطيك مثالا آخر في ناشونال جيوغرافيك عقدت أيضا، والفيديو موجود على اليوتيوب، تتبعت هؤلاء في كشف أكذوبة طاقة التشي، طيب ما يعرف بطاقة التشي، وللأسف هي موجودة في ألعاب الأطفال وفي مسلسل الكرتوني ستريت فايتر، المقاتلين الذين يعني يلقونها على بعضهم. أتوا بشخص يعني في ناشونال جيوغرافيك صورته يلقي الناس من يعني من أمامه فقط بطاقة التشي بمجرد أن يلقيها عليهم، فيعني فيطرحون يمينا ويسارا. فجاءه عالم إيطالي وقال له أنا أتحداك أن تسقطني بهذه الطاقة، فكان يسقط تلاميذه قبل قليل على بعد أمتار. فجاء هذا العالم الإيطالي، والفيديو موجود على اليوتيوب، وجاءه هذا المدرب ويحاول أن يسقطه ويديه قرب، يعني يداه قرب رأسه، في حين أن هؤلاء كانوا على بعد أمتار. وحاول وحاول وحاول لمدة حوالي نصف دقيقة ولم يجري الشيء. فلما انتهى ماذا قال له هذا المدرب؟ قال له لعلك لأنك لا تؤمن بالطاقة. فعلق المعلق على الفيديو قال هذا بالضبط ما نقوله، لأن هؤلاء اقتنعوا بك فطرحوا يمينا ويسارا. المشكلة كلها ينبغي أن يعلم المشاهدون. إذن لنقل يعني لنقل أن قوة الإيحاء بالفعل نعم قوة إيحاء اقتنع بفكرة يمكن أن تتحول يعني إلى ما الذي يجعل الهندوسي الذي يؤمن أو السيخي الذي يؤمن بأن نزوله إلى نهر مليء بالقادرات سيشفيه يخرج وهو يشعر أنه شفي؟ نعم. هل معقول هذا النهر المليء بالجراثيم سيشفي إنسانا، أم أن قوة الإيحاء بإمكانها أن تصدر هذا الأثر؟ الإنسان عندما يهدأ، عندما يسكن، يفرز لديه هرمون اسمه الإندورفين. هذا الهرمون معروف بأنه بين كيلر، ومعروف وأيضا يسمى بهرمون السعادة الذي يفرز أيضا في حالات الضحك. ولذلك هنالك مدرسة قائمة بذاتها لرجل باتش آدمز اسمها مدرسة العلاج بالضحك، أنك إذا ضحكت أفرز الإندورفين. هنالك جراح إيطالي يجري عمليات جراحية صغيرة minor surgeries بدون تخدير، يحاول أن يكلم المرضى بشيء من التشتيت والديستراكشن، وبالفعل لا يشعرون بالألم، وفعلا يعني يقطع الجلد يخيطه كذا دون ألم. هذا موجود وله تفسير علمي. أما أن أقول بأن هذا تفسيره طاقة هل يعني أحدهم أخذ يسوق لهذه القضية الجراحة بدون تخدير؟ قلت له إياك أن يتوقع الناس أنك بهذه الطريقة تستطيع مثلا أن تقلع ضرسا بدون تخدير، لأنه لن يكون يعني هنالك حد معين من الألم. المشكلة هي في أسلوب التسويق المبالغ به، وينبغي أن يعلم الناس أن قوة الإيحاء تفسر هذا الكلام. دكتور أنت تتحدث عن نوع معين من الألم، ولكن مثلا أيضا عرف في بعض الثقافات الشرقية أن الإنسان يعني حتى يمكن يعني أن يقطع أن تقطع أعضاؤه أو كذا يعني في لحظات معينة ولا يشعر بالألم. وهذا وارد في تراثنا. نعم. مع أن القصة يعني لم أتأكد من سندها. نعم. قصة الصحابي الذي أرادوا. نعم. أن يقطعوا رجله. نعم. فقال انتظروا حتى أدخل وصلني. في الصلاة. نعم. هذا نقول هذا مفسر علميا أن الإنسان في حالة من حالات الصفاء. نعم. يفرز لديه هرمونات معينة تقتل الألم وبالتالي. وسأعطيك مثالا. نعم. لربما أنت لا يعني لا تتصورينه لكن سيتصوره الشباب الذكور. نعم. عندما يدخل الشباب في حالة عراك تجدين أحدهم يضرب ضربا مبرحا ولكنه لا يشعر بشيء حتى بعد الانتهاء من هذه المعركة. لماذا؟ لأنه في لحظة الانشغال يكون الأدرينالين بحالة من الإفراز الشديد وبالتالي يقتل الألم. فلا يشعر بـ بـ بـ يعني بهذه الصفعة أو بهذا البوكس أو بهذه القبضة إلا بعد أن ينتهي هذا كله. فهذا شيء طبيعي. أنا ما أريد أن أقوله إما أن يكون هنالك تفسير علمي أو أن لا يكون وعندها ننتظر. أما أن نحاول أن ننسب الأمر إلى أمور غيبية يعني أحدهم للأسف دكتور علي كيالي وهو رجل انتشر في اليوتيوب وأنه يتكلم وللأسف أعطي منبرا الآن في قناة دبي يتكلم بأمور ما أنزل الله بها من سلطان. يأتي في يوم من الأيام في جائزة دبي للقرآن الكريم ويتكلم يبدأ المحاضرة أنه بدأ الأمر الصراع بين الإنسان والشيطان المادة والطاقة لأننا نحن مادة والشيطان طاقة. قلت نسلم بهذا الأمر. بعد قليل يقول فالقضية كلها صراع هو طاقة ونحن مادة وهذا الصراع هو الذي لا نسلم. بعد قليل قال والملائكة طاقة وهم يحفظون الإنسان. طيب أنت قبل قليل قلت أن الطاقة يعني تصارع أن الطاقة تصارع. المشكلة أن الذي يستمع يعني أحدهم استضيف هنا على قناة دكتور أيضا آخر اسمه أظن رامي كيالي. نعم. طيب استضافته مذيعة مشهورة هنا في الأردن في برنامج صباحي فتقول له حدثنا عن الطاقة. بالمناسبة يعني هذه متأخرة لم أجد أحدا منهم حتى الآن يعرف الطاقة. نعم. أبدا. تدخلين إلى دورة 5 أيام معلوم. عن الطاقة يبدأ مثلا مثل هذا البرنامج فقال علم الفراعنة والملوك كانوا يتحكمون بالشعوب من خلالها. طب ما هي الطاقة؟ أنت لم تقل لي ما هي الطاقة يا أخي عرفني ما هي الطاقة. لا هي شيء هي في الكون هي هكذا. لهذا أسميها شعوذة مسألة غير معلومة وقد تكون منكرة. ومن الأمور التي قالها للأسف أن الشاكرات الموجودة في الجسم 7 وهي ولذلك يقول ولذلك عندنا سورة الفاتحة 7 آيات. أي عبث بالقرآن هذا؟ ما الذي تفعلونه؟ فقالت له أنت لديك نظرية حول قضية السرة اللي هي في البطن. فقال نعم يعني أنا أقول إنه البنات ينبغي أن لا يظهرون سرتهم لأن السر في السرة وعي الإنسان مجمع في السرة والطاقة مجموعة هنا فإذا كشفت سرتها فكشفت وعيها. فقلت لزوجتي حينها وكانت تضحك زوجتي وهي معي قلت لها على هذا إذن يعني أعان الله شعب الهند لأن الشعب كله مكشوف السرة إذن كلام يعني لا تعرفين طيب من دكتور يعني نذكر بعض المسائل أيضا التي حولها جدل مسألة الإعجاز العلمي. نحن نؤمن بالإعجاز العلمي في القرآن ولكن البعض يقول أنتم يعني تؤمنون ببعض الأشياء الخارقة والغير مثبتة وبالتالي هذا نوع من الشعوذة. طيب الإعجاز العلمي حتى نؤمن به ينبغي أن يكون إعجازا علميا فينبغي أن ينطبق عليه كلمة العلم. ولذلك أنا أنصح أن يقرأ في المقدمة 10 لتفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور فصل الإعجاز العلمي يتكلم عن ضوابط من يتحدث في الإعجاز العلمي مع أن هذا الكلام قديم ولكن يصلح لما يقال الآن. أنا حضرت مؤتمرات الإعجاز العلمي وأحيانا للأسف والله كنت أخجل من حضوري في هذا المؤتمر وذهبت إلى بعض القيمين وقلت يا جماعة الخير والله عيب علينا لو جاء بعض الملاحدة وحضروا مثل هذه المؤتمرات سيستغلونها ضدنا. تقام ورقة علمية كاملة على حديث موضوع على حديث ضعيف على تفسير شخصي حتى يعني هل تستطيع أن تذكر بعض الأحاديث مثلا المنتشرة بين الناس أو يعني أنا أعطيك مثالا سأعطيك مثال على حديث مثلا تقوم عليه لا أقول إعجاز علمي دورة كاملة عقدها شخص في مركز دكتور صلاح الراشد في دبي. الدورة كاملة تقوم على عبدي أطعني تقول للشيء تكون ربانيا تقول للشيء يكون فيكون. الحديث موضوع. نعم. الحديث حديث قدسي موضوع. نعم. طيب تصوري أن تقام دورة كاملة حتى يسوقوا لها قضية قانون الجذب، أنك تستطيعين أن تجذبي الأشياء، أنك تستطيعين أن تحركي هذا الشيء. عبدي أطعني تكون. طبعا الذي سيستمع سيقول يا دكتور هذا يتكلمون بال يعني بالحديث يعني كالعادة تسويق الجهل قبيلات الدين. نحن نريد علما. أما فيما يتعلق بالمؤتمر بالإعجاز العلمي فحدث ولا حرج. للأسف يأتي أحدهم ليحاول أن يسوق الإعجاز في قضية أن يعني أن تسترضع له أخرى للطفل، فيأتي بحديث في الرضاعة لا أصل له. ذهبت يومها أذكر عندما حضرت إلى القيم على المؤتمر، قلت له أين اللجنة الشرعية المعتمدة حتى يمر عليها الورقة العلمية والبحث قبل أن تطلع يعني أن يخرج بها هذا الإنسان؟ المشكلة لدينا أن عقدة الخواجة، عقدة الشعور بالنقص، جعلتنا نريد أن نقول لهم يا جماعة الخير والله لدينا خير في القرآن، تعالوا انظروا نحن لدينا إعجاز. القرآن معجز بذاته. دكتور فضل عباس رحمه الله كان يقول عندما كان يتكلم عن مدارس التفسير من الأمور التي ذكرها في سيد قطب صاحب في ظلال القرآن، يقول إن ميزة سيد أنه ينطلق من القرآن لا يرجع إليه، بمعنى أنه ينطلق من القرآن معتزا به، لا ينطلق من غير القرآن ثم يقول تعالوا انظروا هذا لدينا في القرآن. هذه الطريقة. لذلك أنا عندما أقول فقه النفس، فقه التفكير والعقل، أنا أنطلق من الإسلام. يعني هل بعض الأشياء مثلا بعض الأمور العلمية التي اكتشفت وعادوا لربطها بالقرآن هذا طالما أنها حقيقة ومع ذلك أقول هذا ما اكتشف حتى الآن. لماذا؟ افرضي أنه اكتشف شيئا آخر. الأخ الداعي المصري، الشاب الداعي المصري معز مسعود يقول أنه اطلع على دراسة، إما أنه اطلع على دراسة أو أنه في هذه الحلقة يعني أتيت على ذكر أسماء الكثير من الدعاة لربما تقوم حرب علينا. لا دكتور، الأخ معز سأذكره بخير، وذكرت الطاهر بن عاشور بخير، ليس كل من ذكرته. بالمناسبة دكتور صلاح الراشد أنا ما زلت أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده إلى رشده. هذا الرجل عبارة عن يعني قدرة فائقة، ولكن نختلف معه كثيرا، وبدأ للأسف هو بدأ يعني حتى اختلافنا معه أنا لا أستطيع أن أقول عنه يعني شيء غير جيد، لكن مؤخرا بدأ يتلفظ حتى بألفاظ غير جيدة في حق المخالفين. دكتورة محترمة فاضلة، دكتورة عقيدة في يعني في جدة، تخرج ببحث علمي تنقض ما لديه فيخرج هو ثاني يوم ليسميها الأرواح الضالة. يعني هون عليك. والآخر دكتور أحمد عمارة يخرج برسالة طويلة يصف فيها المخالفين بأنهم كفرة وأنهم مجرمون وأنهم مستهزئون يعني ويستشهد بالآيات ليظهر المخالفين على أنهم كأنهم كفار قريش الذين خالفوا الأنبياء. ومع ذلك على أي حال نعود لمعز مسعود، يعني أنا قصدي أن كل من ذكرناهم لهم وعليهم، ولكن نحن نتكلم فيما يتعلق بالمادة العلمية. وحتى الآن بالمناسبة أنا عقدت يعني حلقة بعنوان المشعوذون الجدد في مصر، وعلق عليها دكتور أحمد عمارة وقال أعجبتني لأنها كان لم يكن فيها تشهيرا وكذا، وانتظروني في رمضان لأرد على ما قاله الدكتور عبد الرحمن. أنا منتظر، أنا الحقيقة ما زلت إلى الآن منتظر. لو كان هنالك علم سأرفع له القبعة وأقول أنا أعتذر عما، لأنه نحن ندعي أننا ندور مع الحق حيث دار، نحن ندعي ذلك. ولذلك أقول أنا لا أريد يعني لا أريد حظا للنفس، ولكن لا أريد لهذا الشعب ولهؤلاء المشاهدين أن يعني أن يتيهوا. المهم دكتور عفوا الأخ معز مسعود يقول إما أن اطلع على دراسة لا أذكر أو هو الذي فعل يعني تتبعه وقال أن أكثر من 60% ممن يسلمون بسبب الإعجاز العلمي يعودون فيرتدون. لماذا؟ لأنه عندما أسلم لم يسلم هداية، لأن القرآن أسكنه أقره، ولكن لأنه أعجب بمادة رياضية، لأنه أعجب بمعلومة فيزيائية، وهذا ربما تأتي معلومة فيزيائية تناقض مسألة ظاهرة في القرآن فيرتد مرة أخرى. ما أريد أن أقوله، لكن دكتور ألا ترى أن الإعجاز العلمي أيضا هو إثبات أن القرآن أو أن هو إحدى هو أحد الأمور هو أحد الأمور التي تثبت، ولكن ماذا لو ثبت لنا شيء الآن ثم ثبت لنا بعد قليل غيره؟ أنا أريد أن أنطلق القرآن بالنسبة لي هو يعني مثلا الداروينية. البعض يحاول أن يسوق الداروينية بطريقة تتناسب مع القرآن، والبعض يكفر الداروينية. يا جماعة لا تستعجلوا، لا داروين قال أن الإنسان أصله قرد، ولا داروين كان كافرا، ولا داروين قال معظم ما يتقوله عليه بعض المشايخ وما يتقوله عليه بعض تلاميذه. انتظروا، ولكن نحن نقول أن القرآن ثابت، القرآن هو الأصل، ابحثوا فيما تشاءون. ونحن طبعا سيقول بعض نعم. يعني أنتم تنتظرون الغرب يبحث ثم تقولون بعد لا، الأصل على المسلمين أن يبحثوا نعم. الأصل ولكن أن يبحثوا فيما هو نافع. هذه العلوم الآن الذي يبحث فيها الناس ماذا قدمت البشرية؟ أسعار التعليم يعني في ارتفاع، أسعار الصحة في ارتفاع نعم. أسعار الأثاث، الزواج أصبح صعبا على الشباب الآن. ماذا قدمت نعم. التكنولوجيا؟ أبعدت الناس عن بعضهم. أنا أريد أن أقول علينا أن ننطلق بهوية راسخة بثقة في ديننا، أما أن ننطلق بعقدة خواجة. أحدهم جمعتني معه يوم من الأيام جلسة في ديوان، وكان من المسوقين البرمجة اللغوية، فجرى بيننا نقاش، فقلت له والله أنا ما عندي مشكلة، وأنا لدي رسالة طويلة في هذا الموضوع. قلت له لعلك تقرأها، أقول فيها باختصار يا جماعة أنتم لديكم خير، ارجعوا إلى الآيات القرآنية. قلت هذا لدكتور صلاح الراشد مرة في نقاش معه، قلت له يا دكتور صلاح والله لو رجعت إلى القرآن لأخرجت منه يعني أبحاثا نفسية ثمينة جدا. دكتور طارق الحبيب عقد لرمضان لفتات نفسية من سورة يوسف، وأنا أظن أنه سيخرج يعني بدرر. المادة موجودة، لماذا نقفز فقط إلى الخواجة وإلى الغرب؟ لأن لدينا عقدة في الداخل لا. إذا قالها جون أو جورج إذا هي صحيحة، أما إذا كانت يعني من الدين فهي رجعية. هذا الرجل الذي جمعني به المجلس في نهاية الجلسة وإذ به يوزع كتاب، قال أنا ترجمت هذا الكتاب يعني. فنظرت إلى الكتاب انزعجت، الكتاب اسمه أرجوك اخدعني Please deceive me، وهو ترجمة لكتاب يتكلم عن فنون التسويق. لكن تصوري أن تكون العنوان أرجوك اخدعني. قلت له بالله عليك بعد كل الذي قلناه تهديني هذا الكتاب؟ يعني إما أنك لا تفهم أو أنك لا تفهم يعني عندما تهديني كتابا بعنوان أرجوك اخدعني، أين الأخلاق الإسلامية؟ مشكلتك أنك تأتي من عقيدة غربية لا يرى بأسا في أرجوك اخدعني. أما نحن ليست لدينا الغاية تبرر الوسيلة، لا ينبغي لدينا أن نلعب على الناس بمثل هذه الكلمات. كثير من دخلت إلى مركز أحدهم وهو شخص يدعي أنه من الإسلاميين، وإذ بمكتبة يعني في رفوف المكتبة في مركزه كتب للبالغين، فسحبت كتابا وتصفحته، قلت له هذا الكتاب أنت تنصح به الناس؟ قال نعم. قلت له هل طلعت على هذا الفصل؟ وإذا فصل كامل كيف تقنع ابنك البالغ بارتداء الواقي الذكري؟ قلت له هذا الذي تريد أن يعني هو لا يطلع، هو فقط كتب مترجمة بيست سيلر من الأكثر مبيعا ويضعها وانتهى الموضوع. أحدهم يسوق في برنامجه التدريبي لكتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة أكثر من تسويقه لسيرة محمد صلى الله عليه وسلم. أعود فأقول والله لسنا ضد الوافد الجديد ولسنا، ولكن نريد علما لا نريد شعوذة. عندما يثبت العلم أهلا وسهلا. وحتى ذلك الوقت أنا أدعي وأزعم يقينا أن ما لدينا في الإسلام يكفي. طيب في النفس البشرية. نعم. طيب دكتور، واحدة أيضا من الأشياء يعني المنتشرة بين الناس مسألة السحر وهستيريا الحسد وما إلى ذلك. يعني كيف يستطيع السحر موجود؟ يعني ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام سحر. ولكن الآن لا، يعني أظن أنه بدأ ينتشر بأسلوب آخر. كيف يستطيع الناس أن يفرقوا بين كون هذا بالفعل سحرا وبين كونه شعوذة؟ طيب لا أحد يستطيع أن يتكلم في هذا، لا أنا ولا غيري. ولذلك أنا عندما يأتيني شخص ويقول يا دكتور ذهبنا إلى الشيخ الفلاني وقال هذه أثار سحر، أقول هل له بهم أثار من علم؟ خلاصة ما توصلت إليه، السحر، المس، العين، الحسد، هذه أمور ثابتة بالنصوص، كيفيتها لا يعرفها أحد، ولكن أنا أدعي أن كيفيتها هي كيفية نفسية. بأي دليل؟ عندما تقرأين مثلا فسحروا أعين الناس، القضية خدعة. سحروا أعين الناس. والسحر هو خفة، يعني هو خفة في الحركة، يعني حتى في اللغة هو خفة في الحركة، هو خداع. لذلك أنا أرى أن الأثر النفسي للسحر والجن أكثره انشغال الإنسان بهذا الأمر عن أذكار الصباح والمساء وعن الرقية الشرعية، حتى أن البعض يصل به الأمر إلى أنه يعتقد أن حاشا لله، كأن الله ليس له قوة أمام هذا. فلان سحرني، أنا سأفشل لأن فلان يقول أنه إذا أين الله؟ أين أذكار الصباح والمساء؟ نحن لدينا حادثة السحر التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، والبعض يشكك بها وهي يعني واردة في الصحيح، ومع ذلك لدينا هذه الحادثة ولدينا العلاج. ولدينا أنها نزلت أعوذ بال... قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، انتهى الأمر. ولم يرد بعدها حالة لا في أيام الصحابة ولا في أيام التابعين مما ثبت أنها حالة سحر أو مسألة أو انشغال بها. وما يقوله الناس مثلا عن الأحجبة وما إلى ذلك، هذا كله لم يرد فيه شيء. بل في صحيح مسلم، عفوا في البخاري ومسلم، ولكن في زيادة في صحيح مسلم، 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. ما مواصفاتهم؟ الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طيب يعني اقرأوا يا أهل الدين، اقرأوا. الرسول يقول أن من أفضل الناس من لا يرقي ولا يسترقي. طبعا قال البعض طيب لا يسترقي فهمناها، طب ما ذنب الذي يرقي؟ أي أنه لا يعمل به، لا يكون هذا شغله الشاغل. أما إذا أتاني شخص فقال والله يا دكتور عبد الرحمن نحسبك من أهل الصلاح، ارقي هذه الفتاة، ما عندي مشكلة. لكن لاحظي لا يسترقون، لا يكون شغله الشاغل. سلام عليكم يا شيخ، والله يا ريت يعني تمد يدك على الشاشة لترقي لنا ابنتنا. هذا موجود على إحدى الفضائيات، شخص يرقي من خلف الشاشة ونحن نجلس لنتلقى الرقية. والبعض يرسل بالقرآن، يعني مسألة أن تقرأ القرآن على شخص، هذا وارد وما في مشكلة، ولكن الأصل أن يرقي الإنسان نفسه. الأصل الأذكار، الأصل أن تنفثي على بين يديك وتمسحي على نفسك قبل، هذا موجود. وهذا بالمناسبة أيضا له علاقة بالإيحاء عندما أؤمن. يعني القرآن عندما يقول شفاء ورحمة لمن؟ شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن علي أن أؤمن أولا. أما يعني قال دكتور صلاح راشد في نقاشي معه يقول الحكمة ضالة المؤمن. قلت له يا دكتور صلاح كن مؤمنا ثم ابحث عن الحكمة. أما أن يكون لدي شك فيما لدي فأبحث عن اليوغا حتى تطمئني في الصلاة، هذه مشكلة كبيرة. إذن يعني من هنا نسأل الله أن يرزقنا اليقين والإيمان. آمين. به آمين. يعني شكرا لكم على حسن متابعتكم معنا هذا المساء، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله.